نعم، العمل الإنسان يعمل الأعمال يروي ثواب الميت. الأعمال قسمان، العمل للميت قسمان. القسم الأول الذي يصل بالإجماع، القسم الأول الذي يصل بالإجماع، وهما الدعاء والصدقة، وهما الدعاء والصدقة، هذان العملان يصلان بالإجماع. القسم الثاني ما هو مختلف فيه، ما هو مختلف فيه كالحج والصيام والصلاة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل ونحو ذلك. وهذا فيه قولان للعلماء. القول الأول هذه الأعمال أيضا تصل كلها، وهذا الذي نصره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، واستدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن وصول الصدقة هذا دليل على وصول العبادات المالية، واستدل به حين وصل الدعاء والصيام في قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه سيصام عنه وليه، فإن هذا دليل على وصول العبادات البدنية، واستدل بوصول الحج على وصول العبادات المركبة من العبادات البدنية والعبادات المالية، وهذا قياس من المقيم رحمه الله أن العبادات كلها تصل بالطريقة التي شرحتها لكم. هذه القول الثالث المسألة أن الصيام يصل والحج يصل، لكن يفصلون بين الصلاة يقوم ما ورد فيها نص، قراءة القرآن يقوم ما ورد فيها نص، الطواف ثم تطوف عن الميت يقوم ما ورد فيها نص. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويرى أن ما لم يرد فيه نص فإنه لا يصل. يقول لو كان هذا يصل وكان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن الصحابة. الشافعي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مثلا يقرأ القرآن يهدي ثوابا لخديجة أو يهدي ثوابا لبنات اللاتي متنا قبله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا من هذا. لكن ابن القيم اعترض على هذا، قال هذا نقل للعدم، هذا نقل للعدم. طبعا نقل العدم ترى يحتج به ترى لا يحتج به، في تفصيل طويل طول شرحه كناحية أصولية، لكن يمكن الرد أيضا على هذا الاستدلال. نقول هل ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابنته؟ هل ورد أيضا أن النبي دعا لابنته؟ فإذا كانوا يحتجون بقضية أنه ما نقل هذا، نحجهم بهذه الطريقة أيضا أنهم يستدلون بأنه ما نقل بنقل خاص بأنه يقول اللهم اغفر لابنته. وكذلك نحن قلنا هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عن ابنته؟ ما في شيء واضح في هذا الباب. هل يعني المنع وهو جائز بالإجماع قلنا قبل قليل؟ فهذا يؤكد يعني تقرير ابن القيم أن هذا نقل للعدم. فنقل العدم طبعا نوعان، يشير له ما باختصار ولا فيه تفصيل طويل بحيث متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. الشيء اللي تتوافر الهمم والدواعي على نقله ولا ينقل لا حجة، والشيء اللي لا تتوافر الدواعي والهمم على نقله لا يكون حجة، هذا باختصار ولا فيه تفصيل طويل.